بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حرز الأماني باب فرش حروف سورة التوبة، قال رحمه الله تعالى: عشيراتكم بالجمع صدق ونون، عزير الرضا نص، وبالكسر وكلا. يبين الناظم رحمه الله تعالى هنا مذاهب القراء في قول الله جل وعلا عشيرتكم وعشيرتكم، فقوله رحمه الله تعالى عشيراتكم بالجمع صدق، فبين أن المرموز له بصدق وهو شعبة الراوي عن عاصم قرأ قول الله جل وعلا وعشيراتكم بالجمع بألف بعد الراء على الجمع، إن كان آباؤكم وأبناؤكم من أن قال وعشيراتكم، فقرأها بالجمع، وباقي القراء قرأوا عشيرتكم، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إذا قال وعشيرتكم. فإذا هما قراءتان، قراءة بالجمع عشيراتكم وقراءة بالإفراد عشيرتكم. توجيه من قرأ عشيراتكم بالجمع لكثرة عشائرهم، لأن عشائرهم متفرقة، هذا له عشيرة وهذا له عشيرة وهذا له عشيرة وهذا له عشيرة، فجمع بهذا المعنى وعشيراتكم، فجمع لكثرة العشائر التي ينتسب إليها الناس. ومن قرأ بالتوحيد بالإفراد وعشيرتكم قال لأن العشيرة تطلق، وإن كان يراد بها الفرد لكنها تعم أيضا، فهي عنده اسم جنس يعم، فهذا توجيه من قرأ بالجمع ومن قرأ بالإفراد، وكلتاهما قراءة سبعية متواترة. قال رحمه الله تعالى ونونوا عزير رضا نص وبالكسر وكلا. قول الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، فالنظم هنا قال ونونوا عزير رضا نص، فقرأ عاصم والكسائي بتنوين الراء عزير مع كسر التنوين في الوصل للتخلص من التقاء الساكنين عزير ابن الله، وأما الباقون فقرأوا بترك التنوين عزير ابن الله. فإذا هناك قراءتان، قراءة عاصم والكسائي قول الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله بالتنوين وكسر للتخلص من التقاء الساكنين، وباقي القراء قرأوا بترك التنوين على الإضافة وقالت اليهود عزير ابن الله. فتوجيه هذه القراءة من قرأ بالتنوين ومن قرأ بترك التنوين، فمن قرأ بالتنوين جعلاه مبتدأ وابن خبره، ومن قرأ بغير التنوين جعل عزير مبتدأ وابن صفة له، فحذف التنوين فيه لكثرة الاستعمال. قالوا ولأن الصفة والموصوف كاسم واحد، ويجوز أن يكون حذف التنوين لسكونه وسكون الباء من ابن، وإذا جعلت ابن خبرا أثبت الألف الوصل في الخط ابن، وإذا جعلته صفة لم تثبت في الخط، لكنها هي ثابتة في خط مصحف ابن. وهذا ورسم المصحف هذا كلام يقال في الإملاء، في الإملاء خط الإملاء والمكاتبات، لكن في خط مصحف الألف هذه ثابتة. وأما التعليل بأنها إن كانت صفة إن جعلت خبرا أثبت ألف الوصل في الخط، وإن جعلت صفة لم تثبت، هذا في الخط المكاتبات، لكن في المصحف ثابتة. فخط المصحف ثابت وهو حجة وهو رسم أجمع عليه الصحابة، فلا يغير لمن أراد أن يكتب مصحفا ما، فإنه يكتبه كما هو مرسوم في المصحف العثماني، ولا يعول على ما رجع إليه أصحاب اللغة من قواعد. فقواعد خط المصحف له قواعد خاصة تخصه. قال رحمه الله تعالى: يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزد همزة مضمومة عنه وعقلا. فقول الله جل وعلا يضاهون، قال يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم ويزيد همزة مضمومة بعده، فيقرأ قول الله جل وعلا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون بكسر الهاء وزيادة همزة بعدها، يضاهئون. وباقي القراء ضموا الهاء وتركوا الهمزة، يضاهون قول الذين كفروا من قبل. يضاهون، يضاهون قول الذين كفروا من قبل. فإذا هاتان قراءتان، فمن قرأ بكسر الهاء وزاد الهمزة وهو المرموز له المذكور بلفظ عاصم، وأما غيره فقرأ بضم الهاء وحذف الهمز قول الله جل وعلا يضاهون قول الذين كفروا من قبل. وشك هذه كلها لغات في هذا اللفظ، يقال ضاهيت وضاهأت، فورد بالهمز وترك وورد بترك الهمز، فهي كلها لغات ولغات عربية في هذا اللفظ. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخش هناك مضللا. قول الله جل وعلا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما، يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب، فالمرموز لهم بالصحاب هم حفص وحمزة وكسائي، قرأوا قول الله جل وعلا يضل به الذين كفروا بضم الياء، ثم قال بضم الياء مع فتح ضاده يضل، يضل به الذين كفروا بضم الياء وفتح ضاده، فتكون قراءة باقين فتح الياء يضل به الذين كفروا، تكون باقي القراء يقرؤون بفتح الياء وكسر الضاد يضل به الذين كفروا. فإذن هذه قراءة، قراءة حفص وحمزة والكسائي بضم الياء يضل وفتح الضاد، والباقون قرؤون فتح الياء كسر الضاد يضل، يضل به الذين كفروا. توجيه في هذه القراءة: فمن قرأ بضم الياء وفتح الضاد على ما لم يسمى فاعل مبني المجهول يضل، على البناء المفعول يضل به الذين كفروا، على معنى أن كبراءهم يحملونهم على تأخير حرمة الشهر الحرام، يحلونه عاما ويحرمونه عاما كما قال الله جل وعلا، يقدمون ويؤخرون، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فقوله يضل على البناء المفعول على معنى أن كبراءهم يحملونهم على تأخير حرمة الشهر الحرام فيضلونهم بذلك، فيضلونهم بذلك. وما من قرأ يضل به الذين كفروا على البناء للفاعل أضافوا الفعل إلى الكفار أنفسهم لأنهم هم الضالون في أنفسهم بذلك التأخير، لأنهم يحلون ما حرم الله جل وعلا من الشهور، فذلك صادر منهم هم أنفسهم. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى يضل بضم الياء ما فتضاده السحاب ولم يخش هناك مضللا. ثم قال رحمه الله تعالى وأن تقبل التذكير شاع وصاله. قول الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، قال وأن تقبل التذكير شاع وصاله، فالمربوط بشاع وهو حمزة الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم بالياء، وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم بالياء على التذكير. ومعلوم أن المسكوت عنهم يقرؤون بالخطاب بتأنيث، من قواعد الناظر رحمه الله تعالى إذا ذكر أن قوما قرأوا بالياء فالآخرون بالتأنيث، إذا قرأ أن قال إن قوما قرأوا بالخطاب الآخرون يقرؤون بالغيب. فهنا قال وأن تقبل التذكير، فالمرموز له بشاعة وهو حمزة الكسائي قرأوا وما منعهم أن يقبل منه نفقاتهم، فالمسكوت عنهم قرأوا بالتأنيث بالخطاب وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. توجيه هذه القراءة في فمن قرأ بالياء على التذكير لأن النفقات تأنيثها غير حقيقي، وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم فالنفقات تأنيثها غير حقيقي. ومن قواعد اللغة أنه إذا كان مؤنث غير حقيقي جاز التذكير والتأنيث، ولأنه أيضا قد فرق بينهما بين الفعل وفاعله بمنهم وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم، ففرق بين الفعل وفاعله بمنهم، وهذا أيضا من مسوغات التذكير أو التأنيث. ولأن النفقات أموال فكأنه قال إن يقبل منهم أموالهم أن يقبل، فكان قال أن يقبل منهم أموالهم فجعل أموال مذكر، ولهذا جاء بدفع التذكير أن يقبل نفقات، قال والنفقات هي أموال والأموات الأموال له التذكير، فناسب أن يكون الفعل أيضا مذكرا على هذا. والباقون قرأوا بالتأنيث أن تقبل منهم لتأنيث لفظ النفقات وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، فالنفقات لفظها مؤنث فناسب أن يكون الفعل أيضا مؤنثا. وكما تقدم قد حصل فصل بين الفعل وفاعله بمنهم، وهذا كما قلنا من مسوغات التذكير أو التأنيث. فإذن هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وأن تقبل التذكير شاع وصاله. ورحمة المرفوع بالخفض فاقبلا، ورحمة المرفوع بالخفض فاقبلا، قول الله جل وعلا ورحمة للذين آمنوا منكم، فقول الله جل وعلا ورحمة للذين آمنوا منكم، قال الناظم رحمه الله تعالى ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل، يعني قرأ حمزة رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا ورحمة للذين آمنوا منكم، ورحمة خفض، ورحمة للذين آمنوا منكم بخفض رفع التاء، فتكون قراءة غيره المسكوت عنهم بالرفع ورحمة للذين آمنوا منكم. فإذا هاتان قراءتان سبجتان متواترتان، قرأ حمزة رحمه الله تعالى ورحمة للذين آمنوا منكم، والباقون قرأوا بالرفع ورحمة للذين آمنوا منكم. فمن رفع ورحمة عطفه على أذن، فالمعنى قول محمد أذن خير لكم ورحمة، أي هو رحمة، أي هو رحمة، قل أذن خير لكم وهو رحمة لكم، فعطفه على أذن، أذن مرفوع، قل أذن خير لكم وهو رحمة لكم، أي هو مستمع خير وهو رحمة، فجعل النبي الرحمة لكثرة وقوع الرحمة منه صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يدل قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويجوز أن يكون الرفع على إضمار مضاف تقديره قل هو أذن خير لكم وهو رحمة، وهو رحمة. وما من قرأ بخفض رحمة ورحمة عطفه على خير، قل أذن خير لكم ورحمة، قل أذن خير، خير لكم ورحمة، فعطفه على لفظ خير، أي هو أذن خير وأذن رحمة، لأن الخير هو الرحمة والرحمة هي الخير. والرحمة، وجاز أن نخبر عن الخير والرحمة بالاستماع، والمعنى المراد، المراد به هو صلى الله عليه وسلم. فشاهدوا إذن من قرأ برحمة عطفها على خير قل هو أذن خير وأذن رحمة، فعطفها على خير اللفظ السابق عليه. قال رحمه الله تعالى بعد هذا ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذب تاه بالنون والصلة وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى. هذان البيتان يبين الناظم رحمه الله تعالى فيهما مذاهب القراء في قوله جل وعلا إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقوله ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم، ويعفى بنون غير مضمومة، ويعفى بنون دون ضم، إذن هي مفتوحة، إن نعفو وبضم الفاء، إن نعفو ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم، وفاؤه يضم إن نعفو. ثم قال نعذب بالنون، وقرأ نعذب بالنون مكان التاء مع كسر الذال، تعذب تاه بالنون والصلة، اقرأ بدأ التاء بالنون وفي ذاله كسر، نعذب اقرأ بدل التاء بالنون واكسر الذال. نعذب. وطائفة بنصب رفع التاء وطائفة بنصب مرفوعه. إذن تكون القراءة إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فتحصل من قراءة عاصم أن تقرأ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وأما المسكوت عنهم فقراءتهم تتحصل من فإن يقرؤون بإن يعفى ويعفى بنون دون ضم وفاه يضم. إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة. يعفى بالياء مضمومة مع فتح الفاء إن يعفى. الباقون يقرؤون بالياء بياء مضمومة مع فتح الفاء إن يعفى. وتعذب بالتاء في موضع النون مع فتح الذال. إن يعفى عن طائفة منكم تعذب تعذب بالتاء بدل النون وافتح الذال. وطائفة برفع التاء. إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بالرفع. هذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى وهو ملخص هذين البيتين في قوله ويعفى بنون دون ضم وفاه يضم تعذب تاه بالنون والصلة وفي ذلك كسر وطائفة من نصف مرفوعه عن عاصم كله اعتلى. هذه القراءة من قرأ بالنون أنه أسند الفعل إلى الإخبار عن الله جل وعلا إن نعذب. سمونا نون العظمة هذه إخبار من الله جل وعلا. يخبر تعالى جل ذكره عن نفسه بذلك. ففي نعفو ضمير يرجع إلى الله جل وعلا. إن نعفو عن طائفة منكم إن نعفو فالضمير عائد إلى الله جل وعلا. وكذلك في نعذب نعذب أيضا والضمير في نعذب يعود إلى الله جل وعلا أيضا. فكلا الضميرين في إن نعفو وفي نعذب يعود إلى الله جل وعلا. فهو جل وعلا هو الذي بيده الرحمة وبيده يعذب من شاء بعدله جل وعلا. ومن قرأ بالياء إن يعفى عن طائفة منكم أنه حمل الفعل على ما لم يسمى فاعله بناه لمجهول إن يعفى. إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة. تعذب هنا نائب فاعل صارت لأن عفى كما قال لا يتعدى إلا بحرف جر. والتاء جيء بها لتأنيث طائفة تعذب طائفة تعذب لمناسبة لفظ طائفة. فطائفة لفظها مؤنث فناسب تعذب بالتاء طائفة. فهذا توجيه لهذه القراءة في قوله جل وعلا كما تقدم. قال رحمه الله تعالى بعد هذا وحق بضم السوء مع ثاني فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلاء. وحق بضم السوء مع ثاني فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلاء. قول الله جل وعلا عليهم دائرة السوء في هذه السورة في سورة التوبة، وحق بضم السوء مع ثاني فتحها، مع اللفظ الثاني في سورة هناك الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وحق بضم السوء مع ثاني فتحها. فالمرموز له بحق وهو ابن كثير وابو عمرو قرأوا في هذه السورة عليهم دائرة السوء، فالواو هنا واو مدية لأنها واو تقدمها ضم فصارت حرف مد السوء، فتمد لأنها صارت واو مدية، واو ساكنة تقدمها ضم صارت حرف مد هنا في هذه السورة في سورة التوبة، وفي الموضع الثاني في سورة الفتح أيضا قول الله جل وعلا عليهم دائرة السوء. فهذين الموضعين قرأهما ابن كثير وأبو عمرو بضم السين وبعدها واو فصارت واو مدية فيمد لأنه انقلب إلى حرف مد. وهذا ما نقول الناظم حق بضم السوء مع ثاني فتحها. قول الناظم رحمه الله تعالى مع ثاني فتحها احتراز عن موضعين في سورة الفتح، أحدهما الموضع الأول فيها الظانين بالله ظن السوء، الموضع الأول فيها الظانين بالله ظن السوء السوء، والموضع الرابع بعد الثالث بعد ذلك في قوله وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وظننتم ظن السوء. فإذا هذين الموضعين الأول والثالث في هذه السورة لا خلاف بين القراء في فتح السين فيهما، وهذا ما نقول الناظم وحق بضم السوء مع ثاني فتحها، أي الموضع الثاني في سورة الفتح. وأما الموضع الأول فيها والموضع الثالث فيها فلا خلاف بين القراء في فتح السين فيهما، قول الله جل وعلا الظانين بالله ظن السوء وقول الله جل وعلا وظننتم ظن السوء. فالواو هنا حرف لين تحولت إلى حرف لين في هذين الموضعين، موضع الأول والثالث في سورة الفتح، الواو هنا حرف لين السوء لانفتاح ما قبل الواو. فإذا فيهما هنا الواو حرف لين بخلاف الموضع الذي في سورة التوبة، والموضع في الثاني في سورة الفتح فإن الواو فيهما حرف مد على قراءتهما على قراءة ابن كثير وابي عمرو السوء السوء، وأما الباقون فقرأوا السوء، فهي عندهم الواو عندهم حرف لين. فتوجيه هذه القراءة من ضم السين جعله من السوء من السوء عليهم دائرة السوء فجعله من السوء مشتق من السوء، وهو الشر والبلاء، وهو الشر والبلاء، فتقديره عليهم دائرة الشر والهزيمة والبلاء والضر عليهم. فإذا إذا قلنا بأن السوء المراد به الشر والهزيمة والبلاء، فتقديره عليهم دائرة الشر والهزيمة والبلاء والضر كل هذا يحتمله معنى السوء بالضم السوء. ويقال هو رجل سوء, يقال هو رجل سوء, يقال سوء يقال رجل سوء, أي رجل شر, أي رجل لا خير فيه, رجل كثير الضر. فهذا على لفظي وعلى قراءتي السوء بالضم. وأما من فتح السوء وهم باقي القراء فأراد به الرداءة, شيء رديء, السوء والفساد كذلك شيء فاسد. والمعنى عليهم دائرة الفساد والرداءة, فإذا هذا هو توجيهه من قرأ بالضم أو من قرأ بالفتح في هذا اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحريك ورش قربة ضمه جلاء. بيّن النظر رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: ألا إنها قربة لهم. وتحريك ورش قربة ضمه جلاء. فبيّن رحمه الله تعالى أن ورش الراوي عن نافع قرأ قول الله جل وعلا: ألا إنها قربة لهم, ألا إنها قربة لهم بضم الراء. وهذا معنى قول النظر رحمه الله تعالى: وتحريك ورش قربة ضمه, أي حركها بالضم, ولا بد من تقييد التحريك بالضم, لأن التحريك إذا أطلق عند الشاطبي رحمه الله تعالى ينصرف إلى الفتح, وحيث جاء التحريك غير مقيد هو الفتح. ولهذا إذا أراد أن يقيد تحريكا ما بالضم أو بالكسر أو بكذا فيقيده, وهذا منه. وتحريك ورش قربة ضمه, حرك بالضم لفظ قربة لمن؟ لورش. فإذا ورش رحمه الله تعالى قرأ: ألا إنها قربة لهم, والباقون قرأوا بالإسكان: ألا إنها قربة لهم, ألا إنها قربة لهم بإسكان الراء. فتوجيه هذه القراءة هما لغات فيها, كما يقال كتب وكتب, ويقال رسل ورسل, قربة وقربة. فإذا هذه لغات في هذا اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى بعدها: ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاء شذا على. ومن تحتها المكي يجر وزاد من, فقول الله جل وعلا من تحتها الأنهار, وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بعد إنما السبيل, وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال هنا: ومن تحتها المكي يجر وزاد من. فالمكي وابن كثير رحمه الله تعالى قرأ: وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار, وأعد لهم جنات تجري من, فزاد من, وطبعا لابد أن يكسر ما بعدها. فهذا اللفظ كما كما كما قلنا في الآية المصدرة بقول: والسابقون أولون من المهاجرين كذا كذا, قال: وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فزاد حرف الجر وهو من, وجر ما بعده بها من تحتها, فتكون قراءة الباقين بترك من وفتح تحتها جنات تجري تحتها الأنهار. وتقيد تحتها بأنها في الآية التي في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى كذا كذا، احترازا عن الموضوع الأول في قوله الذي قبل إنما السبيل أعد الله لهم جنات تجري من تحتها، التي قبل رأس الحزب قبل رأس الجزء أعد الله لهم جنات تجري من تحتها. فاللفظ هنا هو الواقع بعد حزب إنما السبيل، وفي الآية والسابقون أولون، وأما الواقع قبل ذلك ففيه من باتفاق القراء أعد الله لهم جنة، ولهذا فيه أعد الله لهم بخلاف الثاني هذه وأعد لهم جنات، والثاني هذا الذي فيه خلاف وأعد لهم جنات تجري، لكن الذي قبله أعد الله وفيه من تحتها. فالشاهد أن الخلاف إنما هو في اللفظ الثاني لا في اللفظ الأول. إذن ابن كثير رحمه الله تعالى قرأ بزيادة من وجر ما بعدها. فقوله بعد هذا قال رحمه الله تعالى صلاتك وحد وافتح حتى شذا على، ووحد لهم في هودى. صلاتك وحد وافتح حتى شذا على، ووحد لهم أي رشدا على في هودى. فقول الله جل وعلا إن صلاتك سكن لهم، صلاتك وحد وافتح حتى شذا على، فإذن المربوط لهم بشذا على وهم حمزة والكسائي وحفص قرأوا إن صلاتك سكن لهم بالتوحيد وفتح التاء، وقرأ غير بالجمع إن صلواتك سكن لهم بالجمع وكسر التاء، إن صلواتك سكن لهم. هذا ما نقول النظر رحمه الله تعالى صلاتك وحد وافتح التاء من لمن شذا على حمزة والكسائي وحفص، فالباقون يقرؤون بالجمع وكسر التاء إن صلواتك سكن لهم. وقرأ أيضا حمزة والكسائي وحفص ووحد لهم في هودى. في هودى قول الله جل وعلا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أصلاتك، فهذا توحيد، فقرأوا بالإفراد ووحد لهم في هودى، اقرأ بالتوحيد لهم، الضمير في لهم عائد إلى ما تقدم شذا على. فإذا أيضا قرأ حمزة والكسائي وحفص قول الله جل وعلا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك على التوحيد على الإفراد، فمع رفع التاء في هذا الموضع هنا أصلاتك. وأما الباقون قالوا يا شعيب أصلواتك بالجمع، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك أصلواتك بالجمع. وهذا معنى قول النظر رحمه الله تعالى صلاتك وحد وافتح حتى شذا على ووحد لهم في هدى. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ أن بالتوحيد أصلاتك. فمن قرأ بالتوحيد على أن الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، والدعاء صنف واحد وهو مصدر، والمصدر يقع للقليل والكثير. وقد أجمعوا على لفظ التوحيد في وما كان صلاتهم عند البيت، الإفراد، وما كان مقى صلواتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. توحد. فالتوحيد في هذين الموضعين له نظير في توحيد له الصلاة في قوله جل وعلا وما كان صلاتهم، فجاء بها إفراد. ومن جمع فقدر أن الدعاء تختلف أجناسه، الدعاء تختلف أجناسه ويخسر من أكثر من جهة، فجمع الدعاء لذلك كما جمع في قوله إن أنكر الأصوات لصوت، إن أنكر الأصوات. فلما كانت أجناس الدعاء مختلفة والصادر منهم مختلفون كذلك، فجمع على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بعد هذا ترجئ همزه صفا نفر، صفا نفر مع مرجئون وقد حلا. النظم رحمه الله تعالى في قوله ترجئ همزه صفا نفر مع مرجئون، فهذا اللفظ في قول الله جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله ترجي من تشاء منهن في الأحزاب، هناك بيّن النظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء في هذين اللفظين. ترجئ همزه صفا نفر، فقرأ المرموز لهم بصفا نفر وهم شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. ترجئ من تشاء في الأحزاب بهمزة مضومة مكان الياء، ترجئ من تشاء. وقرأوا أيضا قول الله جل وعلا وآخرون مرجئون لأمر الله، هنا في التوبة، وآخرون مرجئون لأمر الله. فهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى ترجئ همزه صفا نفر مع مرجئون وقد حلا. الباقون قرأوا قول الله جل وعلا ترجي من تشاء منهن بلا همز بياء ساكنة، ترجي من تشاء. وقرأوا قول الله جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله بلا همز أي بواو ساكنة. فقال الناظم قول الناظم رحمه الله تعالى في هاتين القراءتين. فمن قرأ به الهمز جعله من أرجيت الأمر، هي لغات فقط، هي في لغات فيها، جعله من أرجيت الأمر أي أخرته، وهي لغة قريش، وأصله مرجيون. فلما انضمت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وبعدها واو ساكنة، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقيت فتحة الجيم تدل على الألف، مثل قوله تعالى وأنتم الأعلون. ومن همز أنها لغة تميم وقيس ومعناه التأخير أيضا. وآخر مرجئون معنى أرجع الأمر أي أخره. وإذن فهي لغات فيها, فهي لغات في هذا اللفظ, وكي وكثاهما بمعنى أخر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعم بلا واو الذين, وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا. وعم بلا واو الذين, قوله قول الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. وعم بلا واو الذين, بلا واو قبل الذين, نافع وابن عامر, نافع وابن عامر قرأوا بلا واو قول الله جل وعلا: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا, بلا واو قبلها. لو هذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى: وعم بلا واو الذين, فنافع ابن عامر قرأوا هذا اللفظ: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا, بلا واو قبل الذين. وهكذا هي مرسومة في المصحف الشامي والمصحف المدني. المصاحف التي بعث بها عثمان: مصحف أهل المدينة وقراءة أهل المدينة الذين اتخذوا, الشام مصحفهم كذلك من غير واو الذين اتخذوا مسجدا. فهكذا هي مرسومة في مصحفيهما, في المصحف المدني والمصحف الشامي. والباقون قرأوا بهذه الواو: والذين اتخذوا. وهكذا هي مرسومة في مصاحفهم, وهكذا هي مرسومة في مصاحفهم, فمن حذفها تبعا لمصحفه, ومن أثبتها تبعا لمصحفه كذلك. فكلتاهما قراءتان متواترتان مرسومتان في المصاحف على هذا النحو الذي ذكر. فمن قرأ الذين اتخذوا بلا واو جعله مستأنفا, وأضمروا الخبر أو جعلوه خبر وأضمروا المبتدأ. ومن قرأ بالواو لأنها كذلك في مصاحفهم, من قرأ بالواو هي في مصاحفهم كذلك, وهو أيضا معطوف على ما سبق: ومنهم من عاهد الله, ومنهم من يلمزك في الصدقات, ومنهم الذين يؤذون النبي, ومنهم ومنهم ومنهم, والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فهي معطوفة على ما تقدم: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومن, والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فهي أيضا عطف على ما تقدم من تلك الواوات العاطفة السابقة عليها, فناسب ذكرها هذا إلى جانب كما قلنا أنها ثابتة في مصاحفهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا. وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا, لا زال الكلام متصلا بنافع بن عامر, لا زال كلام: وعم بلا واو الذين, وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا, كلام كله لنافع بن عامر في هذا البيت, كلام كله في أوله وآخره متعلق بنافع وابن عامر. فقول الله جل وعلا قال هنا: وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا, فقرأ نافع وابن عامر قول الله جل وعلا في أمن أسس بنيانه, أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف. فإذا بضم الهمزة وكسر السين الأولى في الموضعين ورفع نون بنيانه, أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف؟ فإذا تلاحظ في قراءتهما أنهما قرأ بضم الهمزة وكسر السين في الأولى في الموضعين ورفع نون بنيانه الثانية ورفع نون بنيانه في الموضعين. وعلم شمول الحكم في أسس وبنيانه لموضعين من إطلاق الناظم من إطلاق الناظم. فأحيانا الشهرة كما يقولون الشهرة والإطلاق يفيد ويغني عن القيد عن القيد. فالشهرة في القراءة أنهما قرأ كذا تغني عن أن يقيد ويكرر القيد. وهذا كثيرا ما يذكرونه قد يقولون اكتفى بالشهرة عن القيد. فهذا ما نقول ناظر رحمه الله تعالى. وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا. الباقون قرأوا أفمن أسس بنيانه في الموضعين على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه أفمن أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه فتح الهمزة وفتح النون توجيه هذه القراءة. فمن قرأ بضم الهمزة ورفع البنيان على ما لم يسمى فاعله أفمن أسس بنيانه نائب فاعل خير أم من أسس بنيانه فبناه للمفعول وما بعده نائب فاعل فيه فأضاف الفعل إلى بنيان فارتفع به. وقد أجمعوا على قول الله جل وعلا نعم لمسجد أسس على التقوى أسس. فهنا حصل الضم بالإجماع لمسجد أسس فرحوا في هذه الهمزة قالوا له نظير في قول الله جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فأضاف الفعل للمسجد. ففي أسس ضمير المسجد وهو البنيان فلذلك جاء الرفع. ومن فتح الهمز والسين ونصب بنيان أفمن أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه فأضاف الفعل إلى من أفمن. ففي الفعلين ضمير من وهو صاحب البنيان أي وهو صاحب البنيان. فإذا هذا فالثانية أي صاحب البنيان والأولى نائب فاعل أعادوه إلى البنيان نفسه والثانية إلى صاحب البنيان. قال رحمه الله تعالى وجرف سكون الضم في صفو كامل وجرف سكون الضم في صفو كامل. قول الله جل وعلا على شفا جرف هار وجرف سكون الضم في صفو كامل. فقرأ حمزة وشعبة وابن عامر قول الله جل وعلا على شفا جرف بإسكان الراء على جرف على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وجرف سكون الضم في صفو كامل. فالمروز لهم بفي حمزة صفو شعبة كامل بن عامر قرأوا هذا اللفظ في قول الله جل وعلا شفا جرف بسكون ضم الراء فتكون قراءة غيرهم بضمها على شفا جرف هار على شفا جرف هار. الباقون بضم الراء على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وهذه أيضا من اللغات التي فيها. فمن قرأ بإسكان قال على التخفيف جرف وغالبا ما يكون الإسكان، الإسكان دائما للتخفيف، الإسكان غالبا ودائما للتخفيف. ومن ضم جاء به على الأصل، أصله جروف هار، والجرف هو ما تجرف من الوادي في السيل، يقال له جرف بضم الراء. فالجرف هو ما تجرف في الوادي في السيل، إثر السيل، فهو أثر السيل في الوادي. فإذا هذه لغات في جرف وفي جرف بمعنى واحد، سواء من سكن أو من حرك بالضم. قال رحمه الله تعالى: تقطع فتح الضم في كامل على، تقطع تقطع فتح الضم في كامل على. فقول الله جل وعلا: إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، فتح الضم في كامل على. حمزة بن عامر حفص قرأوا قول الله جل وعلا: إلا أن تقطع بفتح ضم التاء، تقطع، والباقون إلا أن تقطع، إلا أن تقطع، إلا أن تقطع قلوبهم. فإذا هؤلاء مروز لهم بفي وكامل وعلى، يعني حمزة وابن عامر وعاصم، هم الذين قرأوا بفتح إلا أن تقطع قلوبهم، والباقون قرأوا إلا أن تقطع قلوبهم. فمن فتح التاء جعله فعلا معلوما فرفع القلوب به، تقطع قلوبهم فرفع قلوب به في الفعل، لأنها هي المتقطعة بالبلاء، وبنى الفعل على تتفعل، إلا أن تقطع أصوى تتقطع. لكن حذف إحدى التائين، إلا أن تقطع أصوى تتقطع، فحذف إحدى التائين وماضيه تقطعت. فإذا هذا من قرأ بالتاء، ومن قرأ بضم التاء إلا أن تقطع قلوبهم بناه للمفعول فرفع القلوب به، نائب فاعل، لا أن تقطع قلوبهم فهو نائب فاعل، فهذا توجيه. وماضيه قطع، تقطع ماضيه قطع على هذه القراءة. ثم قال: يزيغ على فصل، يزيغ على فصل يرون مخاطب فشاء. فقوله يزيغ على فصل، فالمربوز له بعلى فصل وهو حفص وحمزة. قال الناظم رحمه الله تعالى: يزيغ على فصل، فمن بعد ما كاد يزيغ قلوب، يزيغ على فصل. فبين رحمه الله تعالى عند مربوز له على فصل وهو حفص وحمزة قرأ هذا اللفظ بالياء: من بعد ما كاد يزيغ قلوب حمزة، والباقون قرأوا بالخطاب. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بالتذكير من بعد ما كاد يزيغ، على تذكير الجمع كما يقال وقال نسوة، ما قال وقالت نسوة، قال نسوة. وفي كاد إضمار الحديث فارتفعت القلوب بيزيغ، فصارت يزيغ قلوب خبر كاد، والتقدير من بعد ما كادت قلوب فريق منهم تزيغ بالتانيث. وهذا على تقدير قراءة من قرأ من بعد ما كاد تزيغ، على تقدير من بعد ما كادت قلوب فريق منهم تزيغ، مناسب للتاء في هذا. ولهم في هذا الموضع كلام طويل، اكتفي بهذا القدر منه. ومن قرأ بالتاء أيضا أنث لتأنيث في الجماعة بعدما كاد تزيغ قلوب فريق منهم كما في قول قالت الأعراب ما قال قال الأعراب قالت الأعراب فأنث لتأنيث في لفظ الجماعة ثم قال رحمه الله تعالى يرون مخاطب فشاء يرون مخاطب فشاء فالنظر رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام أولا يرون قال يرون مخاطب فشاء فحمزة رحمه الله تعالى قرأ هذا الموضع أولا ترون أنهم يفتنون أولا ترون أنهم يفتنون وهذا من قول الناظم يرون مخاطب والباقون قرأوا بالغيبة أولا يرون فإذا حمزة وحده قرأ في قول الله جل وعلا أولا ترون أنهم يفتنون وباقي القراء جميعا قرأوا أولا يرون بالياء فتوجيه هذه القراءة بالياء أبي الخطاب فمن قرأ بالتاء على المخاطبة من الله جل وعلا للمؤمنين أولا ترون خطاب من الله جل وعلا للمؤمنين والتنبيه لهم على ما يعرض للمنافقين من الفتن وهم لا يزدجرون بها عن نفاقهم أولا ترون أيها المؤمنون ما حصل للمنافقين من فتن فهم لا يزدجرون وهم لا يتعظون وهم لا يرجعون فهو خطاب من الله جل وعلا للمؤمنين أولا ترون أيها المؤمنون ومن قرأ بالياء أولا يرون الإخبار عن المنافقين المتقدم ذكرهم وفيه توبيخ لهم وتقريع لهم على تماديهم على نفاقهم مع ما يرون من الفتن والمحن في أنفسهم فلا يتوبون من نفاقهم فإذا خطاب من الله جل وعلا أو هو في ذي الغيبة موجه إلى المنافقين مباشرة أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا ومن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي عنا وأن يجعله أنسنا في وحشتنا في قبورنا وأن يجعله مدافعا عنا أمام الله جل وعلا يوم القيامة ومرتقا بنا في الجنان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم.